الثالثة والثلاثون، قاعدة الثالثة والثلاثون، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة والثلاثون، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. فقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه القاعدة سبق الكلام عنها في قاعدة مضت، وهي القاعدة الأولى. قسمنا الأشياء من حيث المصالح والمفاسد إلى أربعة أقسام: مصالح خالصة، مصالح راجحة، ومفاسد خالصة، ومفاسد راجحة. وعاد المؤلف رحمه الله الكلام في هذه القاعدة، لكن بصيغة أخرى. قال: إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى، يعني المصلحة الراجحة، المصلحة المحضة، ثم المصلحة الراجحة، يقدم المصلحة الأرجح. ومثل المؤلف قال: يقدم الواجب على المستحب، والراجح على المرجوح. أما عند تزاحم المفاسد والاضطرار إلى فعل أحدها فيقدم الأخف، وتدرى على المفسدتين بالتزام أدناهما. وذكر المؤلف الأصل لهذه القاعدة، هي قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم يعني أصلح وأحسن. كذلك قوله: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه قاعدة كانت تكون محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. نعم، قصة الخضر مع موسى تدل على هذه القاعدة من وجهين. وجه الأول في قتل الغلام، فإن الخضر قد أخبر بأن هذا الغلام لو عاش فإنه سوف يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فكان قتله وإن كان مفسدة إلا أنها أقل مفسدة من إفساد أبويه، فارتكب الأخف. وهذا خاص بالخضر لأن الله تعالى أعلمه بذلك، أما غير الخضر فلا يمكن أن يعلم، ولذلك لا يجوز مثل هذا العمل بناء على أن الإنسان ظهر له أن هذا الابن فاسد أو أنه سيفسد أو نحو ذلك. هذا كله في علم الغيب، حتى وإن كان فاسدا في نفس الأمر أو في واقع الأمر فإن الله تعالى قد يهديه، إن الله تعالى قد يهديه. ولكن هذا الأمر خاص بالخضر لأن الله تعالى قد أخبره بذلك. وأما بالنسبة لخرق السفينة ففيها مفسدتان: المفسدة الأولى خرق السفينة، والمفسدة الثانية ذهاب السفينة كلها غصبا. وأي مفسدتين أشد؟ أشك أن مفسدة ذهاب السفينة أنها أشد، فخرقها الخضر من باب درء أعلى المفسدتين. فأيضا يعني دل ذلك على هذا الأصل وهذه القاعدة. قول المؤلف هنا: فإذا دار الأمر بين فعل الواجب والمسنون وجب تقديم الواجب. الواجبات والفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، ويدل لذلك حديث الولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بأحب من افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، فدل ذلك على أن أفضل ما يتقرب به هو الفرائض، سواء بالنسبة للصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها من الواجبات. نعم. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. من فروع هذه المسألة ما لو دخل الإنسان والمؤذن يؤذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، ونتعرض أمران: الاستماع للخطبة ومتابعة المؤذن. والاستماع للخطبة واجب ومتابعة المؤذن مستحب، أيهما يقدم؟ قدم استماع الخطبة، ولذلك فإنه يشرع في تحية المسجد مباشرة ويتجوز فيها، يعني يصليها خفيفة، ولا يبقى كما يفعل بعض الناس يبقى يتابع المؤذن إلى أن يفرغ ثم يأتي بتحية المسجد، لأن متابعة المؤذن ليست واجب وإنه مستحبة، بينما استماع الخطبة واجب، والمطلوب تقديم الواجب على المستحب. نعم. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما. نعم، عند تزاحم الواجبات والفرائض تقدم الأعلى منهما. مثل المؤلف لهذا بتزاحم طاعة الزوج وطاعة الوالدين بالنسبة للمرأة، فأيهما أخذ حقا، حق الزوج أو حق الوالدين؟ حق الزوج بالنسبة للمرأة آكد من حق والديها عليها، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وجمع من حقه من أهل العلم، لأن حق الزوج على زوجته عظيم جدا، فعند تزاحمهما فيقدم حق الزوج على الوالدين بالنسبة للمرأة. نعم. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فيقدم طاعة الله تعالى على طاعة كل أحد، فلو منعه والداه من أمر واجب فإنه لا يطيعهما. طيب لو منعه من أمر واجب لا يطيعهم، لكن لو منعه من أمر مستحب؟ وهنا ننظر، إذا كان للوالدين منفعة في هذا المنع، أو أنه يلحقهما ضرر لو فعله الابن فيطيعهم. أما إذا لم يكن لهما نفع ولا يلحقهما أي ضرر، فلا يجب على الولد أن يطيع والديه في هذا الأمر المستحب، يعني في ترك هذا الأمر المستحب، لا يجب على الولد أن يطيع والديه في ترك هذا الأمر المستحب. مثال ذلك: لو قال الوالد لولده: لا تصم يوم الاثنين أو لا تصم يوم الخميس، هذا ابن يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا، فقال الأب أو الأم لوالده أو لابنته: لا تصم الاثنين والخميس. ننظر لماذا قال هذا، هل لهذا الوالد منفعة اعتبار مثلا أن هذا الولد أنه يقضي حوائجه، وأنه لو صام لضعف عن قضاء حوائجه، فهنا نقول قدم طاعة والدك. وكذلك لو كان هناك ضرر مثلا يلحق بهذا الوالد، لكن إذا لم يكن للوالد أي مصلحة في هذا وإنما مجرد تعنت، وهنا لا تجب طاعته. إذا كان مجرد تعنت لا تجب طاعته، لأن بعض الوالدين يكون عندهم شيء من التعنت في هذا. إذا ورأى ابنه أو بنته صالحا يبدأ يفرض أوامره عليه من غير يعني مصلحة له، فهنا لا تجب طاعته لأن هذا ليس من المعروف، والطاعة إنما تجب بالمعروف. طاعة البشر من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب بالمعروف، وإنما تكون في المعروف. والضابط في طاعة الوالدين هو أن يأمر ابنهما بما فيه مصلحة لهما ولا ضرر على الولد في ذلك. هذا هو الضابط قرره شيخ الإسلام تيمية وجمع من أهل العلم، أن يأمر ولدهما بما فيه مصلحة أو منفعة لهما ولا ضرر على الولد في ذلك. فإن كان لا منفعة لهما فيه ولا مصلحة لهما فيه، أو كان على الولد ضرر في ذلك، لم تجب طاعتهما في هذا. نعم. ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب، ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. نعم، يعني عندما بالنسبة للمستحبات يقدم الأرجح مصلحة، مثل المؤلف بهذا بأمثلة. السنن الرواتب أكد من غيرها من السنن المطلقة، ما كان فيه نفع متعد أفضل مما كان نفعه قاصر على صاحبه. قال: العبادات التي تكثر مشاركة فيها أفضل، ولذلك كان الصلاة مع الجمع الكثير أفضل من الصلاة مع الجمع القليل. صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ومع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. كذلك نفل العلم الشرعي مقدم على نوافل العبادات، اشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من اشتغال بنوافل العبادات، لأن اشتغال بطلب العلم نفعه متعد، بينما اشتغال بنوافل العبادات نفعه قاصر على صاحبها. ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد. ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. نعم، يعني عندما يبتلى العبد بمثل هذا فإنه يفعل أو يرتكب ما فيه ضرر أدنى على ما فيه ضرر أعلى، كما مثل المؤلف بهذا: من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا يقدم أكل الشاة الميتة، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه، يعني مسألة نادرة الوقوع، إحداهما حائض والأخرى صائمة، قدم الصائمة لأن المفسدة أخف، لأن المفسدة أخف. وهكذا إذا كان أمر متفق على تحريمه وأمر فيه شبهة يقدم ما كان مشتبها على ما كان متفقا على تحريمه، وهكذا. نعم. القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحة. أيضا هنا قبل أن ننتقل القاعدة 34، مما ذكره بعض الفقهاء من فروع هذه القاعدة: إذا تعرضت النفقة على الزوجة والعيال مع النفقة على مع الصدقة على الفقراء والمساكين، فهنا يقدم النفقة على الأهل والعيال، بل إن النفقة على أهله أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تصدقت به على أهلك. أيضا من فروع هذه القاعدة: إذا ضاق وقت صلاة الفجر وخشي خروج الوقت فإنه يقدم الفريضة على النافلة، يعني لو مثلا قام ولم يتبقى من الوقت إلا مثلا 10 دقائق على طلوع الشمس، وما إن توضأ إلا ما بقي إلا 5 دقائق، ولو أتى بالنافلة ما تمكن من أن يأتي بالفريضة في وقتها، فهنا يقدم الفريضة. وأمثلة هذه القاعدة وفروعها كثيرة. نعم. القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. نعم، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. عندما يرد التخيير بين أشياء، فلا يخلو إما أن يكون تخيير تشهي أو تخيير مصلحة. وتخيير التشهي معناه أن العبد يختار ما أراد، أن العبد يختار ما أراد. أما التخيير تخيير المصلحة فيلزمه أن يختار الأصلح. متى يتعين تخيير المصلحة ومتى يجوز تخيير التشهي؟ أفادنا المؤلف بهذه القاعدة أن تخيير التشهي إذا كان التخيير لمصلحة العبد، أما تخيير المصلحة إذا كان لمصلحة الغير. وسيتضح هذا من خلال الأمثلة التي ساقها المؤلف. نعم. مثال القسم الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له. نعم، هذا مثال لتخيير التشهي. التخيير في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خيره الله تعالى بين 3 أمور: إطعام 10 مساكين أو كسوة هؤلاء 10 أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة. هذا التخيير تخيير تشهي، لأنه تخيير لمصلحته ليس لمصلحة الغير، فهو يختار ما أراد. الأمر راجع إلى هذا الذي قد وجبت في ذمته كفارة يمين. ومثل ذلك أيضا فدية الأذى، فدية الأذى التي ذكرها الله تعالى في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين، والنسك بأنه ذبح شاة. هذا التخيير هل هو تخيير لمصلحته أو لمصلحة الغير؟ لمصلحته، وحينئذ فإنه يكون تخيير تشح، فيختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة، يختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة ولا يتعين عليه أحدها، وإنما يختار ما يرى أنه الأيسر بالنسبة له. هكذا أيضا بالنسبة لجزاء الصيد، فإنه يخير بين المثل من النعم أو تقويمه طعاما أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وهذا التخيير لمصلحته هو وليس لمصلحة الغير، وحينئذ فإنه يكون تخيير تشهم، فيختار ما يرى أنه الأنسب والأيسر بالنسبة له. فهذه القاعدة: إذا كان التخيير لمصلحته فإنه يكون تخيير تشهم، يعني يختار ما أراد. نعم. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع. نعم، يعني هل هذه التي ذكر المؤلف كلها أصول أم أن الأصل هو الإبل فقط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. المشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكر المؤلف أن هذه كلها أصول، 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار من الذهب، ولكن الأقرب والله أعلم أن الإبل هي الأصل ويقوم غيرها بها. ولهذا عمر رضي الله عنه لما غلت الإبل خطب الناس قال ألا إن الإبل قد غلت، ثم ذكر تقويما آخر للدية فجعل الإبل هي الأصل. فالقول الراجح أن الإبل هي الأصل في الدية، والواجب في الدية 100 من الإبل. وعلى ذلك وقتنا الحاضر عند تقويم الدية بالريالات النقدية، كم الآن تقدير الدية الآن؟ 100,000، قتل خطأ 100,000 وقتل شبه العمد 110، وهذا التقدير الحقيقة قليل. هل الواحدة من الإبل الآن متوسط الإبل هل تعادل هذه القيمة 1,000 ريال؟ نعم، لا ولا حتى 2,000. ولذلك يعني كان يفترض رفع الدية على الأقل إلى 200,000، وهذا تقدير قديم له يمكن أكثر من ربع قرن، ويعني يفترض أن يعاد النظر في هذا التقويم لأن 100,000 قليلة بالنسبة للدية. يفترض أن يؤخذ متوسط الإبل، متوسط الإبل، فعلى الأقل تجعل 200,000. إذا قدرنا أن متوسط الإبل 2,000، معنى متوسط الإبل أكثر من 2,000، ويقال أن هذا شرع الله، يعني ما تأخذنا العاطفة في هذا، هذا هو شرع الله عز وجل، 100 من الإبل. طيب لو أراد أحد من الناس أن يتمسك بحقه في الأصل قال أنا ما أريد 100,000 ريال، أنا أريد 100 من الإبل، فهل له ذلك؟ أقول نعم. لو كان ولي فقيها قال أنا ما أريد 100,000 ريال، أريد 100 من الإبل، اعتبارنا ستكون أكثر بكثير، فله ذلك يتمسك بحقه لأن الإبل هي الأصل. وحينئذ يلزم عاقلة القاتل أن يدفع له 100 من الإبل. نعم. ومثال القسم الثاني تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح. نعم، تخيير المصلحة إذا كان التخيير لمصلحة الغير، فبالنسبة للإمام، وإذا قلنا الإمام فهو من له السلطة الأعلى في الدولة. الإمام عند الفقهاء قاعدة فقهية، وهي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هذا يذكره بعض المؤلفين في قواعد فقهية. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فيلزم الإمام أن يفعل ما فيه الأصلح في جميع تصرفاته، في جميع تصرفاته. ومن ذلك عند الحرب، عند قتال الكفار وأسر أسرى منهم، فإن الإمام مخير فيهم في هؤلاء الأسرى بين 4 أمور: الأمر الأول قتلهم، الأمر الثاني استرقاقهم، الأمر الثالث الفدية، إطلاقهم بفدية، الأمر الرابع إطلاقهم بدون فدية مجانا. فعندنا الآن 4 أمور: القتل والاسترقاق والمن بفدية والمن بدون فدية. يلزم الإمام أن يختار واحدا من هذه الأمور 4. ما هو هذا الذي يختاره؟ الأصلح. يلزمه أن يختار الأصلح من هذه الأمور 4. فقد يكون الأصلح هو قتلهم، وقد يكون الأصلح واستلقاقهم، قد يكون الأصلح والمن عليهم بفدية، قد يكون الأصلح إطلاقهم بدون فدية. فهنا تخيير الإمام ليس تخيير تشهن، وإنما تخيير مصلحة، يلزمه أن يفعل الأصلح من هذه الأمور الأربعة، لأن تخييره تخيير لمصلحة الغير، لمصلحة الأمة، وليس لمصلحته هو. نعم. ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم، تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف هنا أيضا تخيير لمصلحة الغير، يلزمه أن يختار ما هو الأصلح، لأن الله تعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وبناء على ذلك لو أنه دخل في معاملة لصالح هذا اليتيم أو المجنون أو السفيه وطلب منه من يتعامل معه أن يسامحه أو يتنازل عنه أو يخفض عليه عنه من السعر، هل يملك هذا؟ لا يملك، لأنه مأمور بأن يفعل الأصلح فيستقصي في السعر. فمثلا إذا كانت قيمة هذا العقار 50,000 فقال المشتري: أريد منك أن تخفض تجعله 45، ليس له ذلك، لا يملك هذا، إلا إذا خشي أنه لو لم يخفض عليه، لو لم ينزل من القيمة، لم اشترى هذا العقار أحد. وهنا إذن هو مأمور بأن يفعل ما هو الأصلح وما هو أحسن، بينما لو كان يتصرف هو لنفسه لكان حرا، أراد أن يخفض أكثر من هذا المبلغ لا بأس، لكن إذا كان يتصرف لغيره فهو مأمور بأن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن، تصرف بما هو أصلح لمن يلي أمره. طيب، لو طلب أحد الناس من ولي اليتيم أو المجنون أو السفيه، طلب منه أن يقرضه المبلغ، فهل الإقراض من التصرف بالتي هي أحسن؟ لا، ليس من التصرف بالتي أحسن، ولذلك ليس له أن يقرضه، وليس له أن يقترض مال اليتيم أو المجنون. وهذه مسألة نجد أن بعض الأولياء يتساهلون فيها، الإقراض ليس من التصرف بالتي هي أحسن، لأنه إذا أقرض مال اليتيم ونحوه فقد يعود وقد لا يعود، وحينئذ نقول هو مأمور بأن يتصرف في مال هؤلاء بما هو أصلح وما هو أحسن، لأنه تصرف في مال الغير. نعم. ومثل ذلك تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. من وجد لقطة حيوان وهذا الحيوان يحتاج إلى نفقة، كأن يكون وجد شاة وهذه الشاة تحتاج إلى نفقة، فلو كان مثلا يشتري لها كل يوم علفا، ولنفترض أنه يشتري لها علفا بريالين، فمعنى ذلك أنه مع نهاية السنة سيكون قد أنفق عليها أكثر من 700 ريال، وحينئذ لو افترض أن قيمة هذه الشيء 500 ريال يكون قد أنفق عليها أكثر من قيمتها. ولذلك العلماء قالوا أنه يخير بمثل هذا بين 3 أمور: بين أن يذبحها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وبين أن ينفق عليها. طيب، هذه الأمور الثلاثة، تخيير الملتقط هنا هل هو تخيير مصلحة أو تخيير تشهن؟ نقول تخيير مصلحة، لأنه تخيير لمصلحة الغير، إذن يلزمه أن يفعل ما هو الأصلح. ففي مثالنا السابق ليس الأصلح أن ينفق عليه، لأنه لو أنفق عليها لكانت النفقة عليها أكثر من قيمتها، وحينئذ فالأصلح إما أن يذبحها ويحفظ ثمنها أو يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبه. لكن مثلا قد يكون بعض الناس له أغنام في البرية وترعى العشب ولا ينفق عليها أي شيء، فهنا قد يكون الأصلح أن يبقيها مع أغنامه ولا يذبحها ولا يبيعها. فهنا المقصود أن الملتقط يخير بين هذه الأمور الثلاثة تخيير مصلحة. نعم. القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. نعم، هذه قاعدة من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. الأصل في هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. من أكل بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وهذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي وحديث حسن. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خرج من هذا البستان بشيء فإنه يغرم مثليه، يعني تكون الغرامة عليه ضعفين، والعقوبة يعني التعزير. وهكذا أيضا ورد في كاتم الضالة أيضا أنه يغرم مثليها. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم هذه القاعدة من هذه الأحاديث، أن من سقطت عنه العقوبة الموجب ضعف عليه الضمان، وسيوضح المؤلف بأمثلة. نعم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. نعم، الحديث السابق، يعني هذا رجل سرق شيئا من غير حرز فإنه لا تقطع يده، لأن من شروط القاطع أن يكون المسروق بالحرز، لكن يعزر ويضمن قيمة المسروق مرتين، يضمن قيمة المسروق مرتين. والآن أكثر السراق الآن يسرقون ولا تتوفر شروط القطع، وهذا هو السبب في قلة القطع، إما لكونهم يسرقون من غير حرز وإما لعدم إثبات السرقة، لعدم إمكان إثبات السرقة. فتجد أن بعضهم يسرق من غير حرز، يكون هناك تفريط وصاحب المال يترك مثلا سيارة شغالة ويأتي هذا السارق ويسرقها، ويسرقها من غير حرز، فهنا لا تقطع يده وإنما يعزر ويغرم قيمة المسروق مرتين. و يعني قد يقول قائل: مع كثرة السرقات لا نسمع بقطع اليد. السبب في هذا كما قلت أن إثبات السرقة يحتاج إلى شروط، يحتاج أولا إما إلى شاهدين وإما إلى اعتراف من السارق، والغالب أن السارق لن يسرق وأمامه شهود يرونه، وحينئذ لا يبقى إلا الخيار الثاني وهو الاعتراف. وفي الوقت الحاضر يعني أصبح عند السراق شيء من الفهم، وأصبحوا لا يعترفون، ومن المعلوم أنه لا يجبر ولا يكره السارق على الاعتراف، فإذا سرق جحد وأنكر ولم يمكن إقامة الشهود، ولذلك لا يحكم عليه بالقطع. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم في الوقت الحاضر إلى أن السارق إذا اعترف لأول مرة فلا يقبل رجوعه عن إقراره، لأنه أحيانا عندما يقبل عليه يعترف فإذا ذهب إلى القاضي أنكر فلا يحكم عليه القاضي بالقطع. لكن ذهب بعض العلماء المعاصرين قالوا إن أنهم إذا كثر ذلك وربما يتسبب في تعطيل أو تقليل تنفيذ حد السرقة فإنه ينبغي ألا يقبل رجوعه عن إقراره، وإنما إذا اعترف وأقر لأول مرة فيؤخذ بذلك وتقطع يده. وهذا قول متجه حقيقة، لأن الآن مع كثرة السرقات قل أن يحكم بالقطع لهذا السبب. لا يكون هناك شهود يشهدون على هذا السارق، لأن السارق إذا أراد أن يسرق ما يسرق عنده شهود، وفي الوقت نفسه لا يعترف، وإن اعترف رجع عن اعترافه، وهنا تبقى إشكالية حقيقة. ويعني لهذا فهذا القول أنه إذا اعترف لأول مرة فلا يقبل رجوعه عن إقراره واعترافه يعني قول متجه. نعم شيخ، يضمن المسروق مرتين لمن سرق منه؟ لا، مرة واحدة لمن سرق منه والثانية يذهب لبيت المال. نعم. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمية عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام ولكن تضاعف عليه الدية. نعم، إذا قتل المسلم الذمية أو غير المسلم عموما عمدا فإنه لا يقتص منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لكن ليس معنى ذلك أنه يترك. إذا كان هذا الكافر معصوم الدم فإنه يعزر، أولا يعزر لأن فعله هذا كبيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. فكل من دخل بلاد المسلمين بعهد أو أمان لا يجوز التعرض له، قتله من كبائر الذنوب. و بعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد يرون تضعيف الدية بحقه، ولكن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هي ليست باتفاق وإنما محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من ذهب إلى أن الدية لا تضاعف عليه، والمشهور مذهب الإمام أحمد أن الدية تضاعف عليه. نعم. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأن بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة فإنه تجب عليه دية كاملة، طبعا عند عدم القصاص، وإلا الأصل أن من قلع عين إنسان أن تقلع عينه، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فالأصل أنها تقلع عينه. لكن لو أراد الدية فهذا الأعور لما قلعت عينه أصل عمية لا يكون في ذلك الدية كاملة. طيب إذا الأعور قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا فإنه لا يقتص من الأعور. لماذا؟ لأنه لو اقتص من الأعور لعمي، ولكن تضاعف عليه الدية. ودية العين الواحدة كم؟ نعم، نصف الدية، فإذا ضعفت أصبحت الدية كاملة. نعم. القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. نعم. من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلف ودفع لمضرته فلا ضمان عليه، وذلك لأنه إذا أتلف شيئا لينتفع به وهو إنما أتلفه لمصلحته هو، فكان عليه الضمان. وأما إذا أتلفه ليس لمصلحته وإنما دفعا للضرر فإنه لا ضمان عليه. ولهذا في قصة كعب بن عجرة لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل وتناثر من رأسه فقال ما كنت أظن أنه قد بلغ بك الجهد إلى ما أرى، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، وذلك لأن حلق الشعر لمصلحته، حلق الشعر لمصلحته هو. فهنا لا بد من دفع الفدية، وهكذا لو احتاج المحرم، وهذا سيبين تتكلم عنه مؤلف في المسألة الثانية، لو احتاج المحرم إلى أن يفعل أمر من الأمور، احتاج مثلا إلى أن يلبس سراويل، بعض الناس يكون معه مثلا حساسية أو نحو ذلك فاحتاج إلى لبس السراويل، فهنا يفعل ذلك لكن يكون عليه فدية. أو احتاجت المرأة إلى لبس النقاب، يكون مثلا يعني بصرها ضعيفا ولا تستطيع أن تمشي في المشاعر أو في المسجد الحرام إلا بالنقاب، فإنها تلبس النقاب ويكون عليها فدية، يكون عليها فدية في هذا. طيب نستمع للأمثلة التي ذكرها المؤلف. ومن كان محرما بحج أو عمرة فمن قال إذا صارت عليه بهيمة غيره فدفع عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، إذا صارت عليه بهيمة غيره فيكون هذا من باب دفع الصائل فإنه لا يضمن، لكن من اضطر إلى طعام غيره فاضطر إلى ذبحها ضمنها. طيب المهم هو أن يثبت أن هذه البهيمة قد صالت عليه. طيب إذا كان الصيال من آدمي صال عليه آدمي، أتى إنسان يريد أن يقتله، فإنه يدفع هذا الصائل ولو بقتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال يا رسول الله أرأيت إذا أتى إلي رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. ولقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. فيجوز دفع الصائل ولو بقتله، أتى إنسان يريد أن يعتدي عليك فدفعته عن نفسك فلا شيء عليك ولا تضمن. لكن إذا لم يكن كذلك وإنما قتلته عمدا أو قتلته عمدا أو بطريق الخطأ، هنا لا بد من الضمان. إذا كان عمدا القصاص أو الدية، وإذا كان خطأ أو شبه عمد فالدية مع الكفارة. لكن هنا يرد علينا إشكال بالنسبة لدفع الصائل. هنا نقول إن الصائل هذا دمه هدر، لو قتلته فليس عليك شيء فيما بينك وبين الله، دخلت بيتك وجدت نصا وجودا في البيت يريد مثلا أن يعتدي عليك أو على محارمك أو يأخذ أموالك فدفعت أنت وهو ثم قتلته، لم يندفع إلا بالقتل فقتلته، فأنت فيما بينك وبين الله ليس عليك شيء. ولكن أمام القضاء لا بد أن تثبت أن هذا قد صال عليك، وإلا فإنك تقاد به، فلا بد من إثبات. لماذا؟ لأنه لو فتح هذا الباب لادعى كل قاتل بأن المقتول قد صال عليه، وبذلك يتعطل القصاص، فلا بد من الإثبات. ولهذا نجد أن بعض من يقتص منهم إنما قتلوا دفاعا عن أنفسهم أو عن أعراضهم أو أموالهم، لكن لم يستطيعوا إثبات ذلك، لم يستطيعوا إثبات ذلك فحكم عليهم بالقصاص. وأذكر أن قضية حصلت في هذا، وأن رجلا قد دافع عن عرض أهله بقتل المعتدي، لكن لما أتي به إلى المحكمة فقالوا أنت قتلته، قال قتلته ونصف، قالوا النصف لك لكن أنت قتلته الآن، قال نعم أنا قتلته دفاعا عن أرض أهلي، قال هل عندك إثبات؟ قال لا، قال أحلف، أنت الآن تحلف أنت مدعي الآن ولا يقبل تقبل يمينك، فلن يستطع إثبات ذلك فحكم عليه بالقصاص، فلا بد إذا من الإثبات. ولهذا يعني عند عدم وجود البينة أو الشهود يدفع هذا الصائل بغير القتل، يدفعه بغير القتل، لأنه لو قتل لا بد أن يثبت أنه كان صائلا، وإلا فإنه سوف يقتص به ويقاد به، وهذا هو الذي عليه العمل، لأنه كما ذكرت ما عندنا حل لهذه المسألة، لكن فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته بريئة، لو كان صادقا وأنه إنما قتله لأنه قد صال عليه، أراد الاعتداء عليه في ماله أو في عرضه أو في أهله، ففيما بينه وبين الله ذمته بريئة، لكن أمام القضاء ليس هناك إلا إثبات وبينات، استطاع أن يثبت وإلا فإنه يقاد به. نعم. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى. نعم، من كان محرما إذا نزل الشعر في عينه أو انكسر ظفره مثلا فإنه له قصه ولا ضمان عليه، لأنه إنما فعل ذلك دفعا لمضرته. أما إذا احتاج لأخذ شيء من شعره أو احتاج إلى لبس المخيط أو كما ذكرنا احتاجة المرأة إلى لبس النقاب أو نحو ذلك، فإنه يفعل المحرم هذا ويكون عليه فدية، ويكون عليه فدية في هذا. طيب، ونكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله سيكون درس القواعد الفقهية هو بعد صلاة الفجر إن شاء الله، يعني الساعة نعم درسين وفترتين ما جاء السؤال. أي نعم، سيكون على كل حال هو الدرس الأول، ربما يعني يطير قليلا، لكن يكون بعد يعني صلاة الفجر بحدود ربع ساعة إن شاء الله، يكون الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة إلى ثلثا إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليك. المشهور أن تحية المسجد ليست بواجبة واستماع الخطبة واجبة، ومع ذلك فقد أمر صلى الله عليه وسلم من جلس أثناء الخطبة بصلاة ركعتين، كيف الجواب عن ذلك؟ نعم، هذا سؤال جيد. الظاهرية يقولون إن تحية المسجد واجبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأنكر على سليك الغطفاني علنا، ولا يفعل هذا إلا لترك واجب، ولكن جمهور أهل العلم يقول أن هذا مستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مقام الموجه والمبين للأمة، هو عليه الصلاة والسلام قد يقطع خطبته لبيان أمور مستحبة، لأنه هو المشرع وهو المبين للأمة، ولذلك هذا هو الصحيح أن تحية المسجد مستحبة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يأتي ويجلس ولا يأتي تحية المسجد. ولكن لماذا أمر هذا الرجل بأن يأتي بركعة تحية المسجد؟ لأنه سنة متأكدة، ولأن من يأتي بالسنة وفي الحقيقة يستمع الخطبة، يعني هل الاتيان بالسنة لا يمنع من الاستماع؟ هو يستمع، وإن كان لا يستمع الاستماع الكامل الذي يعني يكون فيه إنصات كامل، لكنه وهو يصلي ويأتي بتحية المسجد هو مستمع الخطبة، ولذلك يعني بهذا يزول الإشكال. نعم. ما حكم تحديد اللحية من جهة الخدين؟ نعم، هل الخدان من اللحية أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أن الخدين من اللحية، واعتمدوا على كلام بعض أهل اللغة كصاحب القاموس، وقال آخرون إن الخدين ليس من اللحية، وإن اللحية هي ما نبت على الذقن والعارضين، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الخدين ليس من اللحية، وأن اللحية هي ما ثبت على الذقن والعارضين، وبذلك فإن أخذ ما نبت على الخدين لا بأس به على القول الراجح. يقول إذا دخل طالب العلم إلى المسجد وقد بدأ الدرس، هل يقدم الاستماع إلى العلم على نافلة تحية المسجد؟ إذا كان يقدم تحية المسجد على خطبة الجمعة فكيف بالدرس؟ حينئذ نقول يقدم تحية المسجد، يأتي بتحية المسجد ثم يستمع للدرس، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسوله غطفان بأن يأتي تحية المسجد وهو يخطب يقدم تحية المسجد على الخطبة، فتقديمه على الدرس من باب أولى. يقول ماذا لو كان ذلك في وقت نهي أو وقت نهي مغلظ، هل يجلس أم وقت النهي المغلظ؟ فوقت يسير ليس طويلا، يعني وقت النهي الشديد وقت طلوع الشمس وقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة، فلو أنه انتظر وقت النهي الشديد لكان ذلك حسنا، لكن القول الراجح أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي حتى في وقت النهي الشديد، لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المقصود به تحري الصلاة فيها، ولهذا جاء في إحدى روايات البخاري لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا تتحروا، فالمنهي عنه هو التحري. وأما الصلوات ذات ذوات الأسباب فليس فيها تحري، هذا الذي قد دخل المسجد وقت النهي لم يقصد أنه دخل لأجل أن يصلي في وقت النهي، ولذلك نقول من أتى للدرس في وقت النهي فإنه يأتي بتحية المسجد ولو كان ذلك في وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب. والدتي متوفية ولم يوزع الإرث بعد وفاتها، فهل يحق لي أن أطلب بتوزيع أو طالب بتوزيع الإرث؟ نعم، ما دام أنها قد توفيت فينبغي أن توزع التركة بعد سداد الدين وتنفيذ وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإذا كان ليس عليها ديون ولم توصي أو أن وصية نفذت حينئذ المطالبة بعد ذلك يكون توزيع التركة. ويعني سؤال أخ هل لي؟ نعم لك ذلك، لك هو لجميع الورق، هو حق لك، لك حق في الميراث، لكن يكون ذلك بعد سداد الدين وبعد تنفيذ الوصية إن وجد. هل يجوز الإقراض من مال الأيتام إذا كنت ضامن لعودة المال؟ لا يجوز الإقراض مطلقا، لا يجوز الإقراض، مسألة الضمان هذه قد لا يتأتى، لأن الإقراض مع الضمان ليس تصرفا بالتي يحصل، يعني الآن عندنا أمران، أن يقرض مع الضمان والأمر الثاني أن لا يقرض، أيهما أحسن؟ لا شك أنه أن لا يقرض، وكما يقول الفقهاء يقول السلامة لا يعدلها شيء، فكون هذا المال مال هذا الذي يبقى أسلم، وحين والله تعالى يقول لا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن كونه يقرضه قد يعود وقد لا يعود، وكونه يضمنه قد يتيسر الضمان قد لا يتيسر أيضا، قد يعني تعرض عوارض لهذا الإنسان الضامن، وحينئذ فيكون إقراضه حتى مع الضمان ليس من قبيل التصرف بالتي هي أحسن. شخص نذر أن يصوم 3 أيام إذا فعل شيء قبل سنتين ولم يفعل، فماذا يجب عليه؟ ما دام أنه لم يفعل فلا يجب عليه شيء، لكن عقد النذر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في الصحيحين، وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. لكن نقول الأخ السائل متى ما فعل ما نذر على تركه، ما نذر تركه فإنه يكفر كفارة يمين، إلا إذا كان نذر طاعة ونذر فعله فيجب عليه أن يفي به، فنذر الطاعة يجب فعله، ونذر المعصية لا يجوز فعله وفي كفارة يمين، ما عدا ذلك هو مخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين. نعم. أليس وجود السارق أو المعتدي في بيت الرجل المحترم ومن ثم دفع هذا الصائل بقتله، أليس في وجوده في بيت غيره دليل وبين على أنه دفع للصائل؟ لا، ليس هذا دليلا، وما يدريك قد يكون هذا صاحب البيت هو الذي استدرج هذا المقتول إلى بيته لأجل يقتله، ثم ادعى أنه قد سرق أو ادعى أنه قد صال عليه، لو فتح هذا الباب كل من أراد قتل إنسان دعاه لبيته ثم قتله في البيت، قال إنه قد إن هذا السارق إن هذا قد اعتدى عليه في بيتي، ليست هذه بينة وليست دليلا. نعم. حكم قول صدق الله العظيم. لكن إذا وجدت قرائن، إذا وجدت قرائن فربما يدفع يعني يدعى القتل كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه، فإن امرأة كان نومها ثقيلا أتى رجل وكانت إذا نامت تكون بجوارها تضع بجوارها سكينا، فأتى رجل واعتدى عليها فلم تستيقظ إلا بعدما وطئها، فأرادت أن تدفعه فلم تتمكن من دفعه إلا بالقتل فقتلته ووضعته عند المسجد، ثم بعد مدة حملت هذه المرأة من هذا الرجل، وفهم عمر رضي الله عنه بالقرائن أن هذه المرأة إنما هي التي قتلت هذا الرجل وأن هذا الحمل كان منه، ففهم عمر من القرائن أنه قد أكرهها، فدرأ عمر رضي الله عنه عنها القصاص. إذا قامت القرائن فيمكن، لكن لابد أن تكون قرائن قوية. نعم. قول صدق الله العظيم بعد القراءة، بعد قراءة القرآن. نعم، قول صدق الله العظيم هذه لم ترد، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، وكون قارئ كلما قرأ ختم القراءة بصدق الله العظيم يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود أن يقرأ حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال عليه الصلاة والسلام حسبك، ولم يقل قل صدق الله العظيم. ولهذا فإن التزام قولها بعد قراءة القرآن يعتبر بدعة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، كون القارئ كلما قرأ ختم قراءته بصدق الله العظيم هذا من البدع، والبدع كما مر معنا في دروس القواعد الفقهية أن البدع قد تكون أصلية وقد تكون إضافية، يكون هذا من البدع الأصلية والإضافية. الإضافية أصل قراءة القرآن مشروع، الكون يضيف لها هذا اللفظ صدق الله العظيم كلما قرأ هذا ليس له أصل، حينئذ يكون هذا من البدع الإضافية. هل كاميرات المراقبة تقوم مقام الشهود في السرقة وغيرها؟ تعتبر قرينة لكنها لا تقوم مقام الشهود، وعند العلماء قاعدة درء الحدود بالشبهات، ومن المعلوم أن كاميرات المراقبة قد يدخلها شيء من التزوير والتلبيس، فإذا قيل مثلا لهذا السارق أن هذه صورتك فأنكر قال لا هذا ليس أنا، أو أن هذه قد دبلجت علي، هذا محتمل، محتمل فعلا أنها ليست صورته، وكما تعرفون الآن أصبح يعني بعض الناس يتفننون في مسألة الصور والتصوير، ويركبون رأس على جسد آخر ويخيل الناظر أن هذا هو فلان، فيدخلها التغرير، يدخلها التلبيس، يدخلها الخداع، ولذلك لا يعتمد عليه، خاصة في الحدود المبنية على درء الحدود المبنية على أنها تدرأ بالشبهات. ذكر الشيخ أن لا ضمان إن قلع شعر عينيه، وأنه يضمن إذا كان برأسه حكة، مع أنه يظهر أن في كل منهما انتفاع له ودفع مضرة، فكيف ذلك؟ لا، وإذا كان هناك شعر في عينيه فهنا فيه ضرر، يعني شعرة وقعت في عينه فقام وأزالها، أو أن هذه الشعرة انكسرت فقلعها، هنا إزالة ضرر، كما لو كسر ظفره أيضا وقصه، هنا لأجل إزالة ودفع أذى. لكن إذا أصابت رأسه حكة يحتاج إلى حلق رأسه فهنا لأجل مصلحته هو، لأجل ينتفع، بينهما فرق. ولهذا كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه قد كان به القمل، فبينهما فرق، هذا الباب يعني دفع الضرر وهذا لأجل مصلحته. هل ينتقض الوضوء بمس الخصيتين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وجاء في حديث آخر هل هو إلا بضعة منك، وحديثان ثابتان. القول الراجح أن مس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، أما بدون شهوة فلا ينقض. لكن هل هذا خاص بالذكر أو يشمل الخصيتين؟ الذي يظهر أنه يشمل الخصيتين لأن الخصيتين تابعان للذكر. حكم قيادة السيارة لمن يجيد القيادة ولكنه لا يملك رخصة نظامية، لا يملك رخصة نظامية ويجيد قيادة السيارة. والأصل هو الجواز، الأصل في هذا هو الجواز، لكن ينبغي التقيد بالتعليمات الموضوعة من ولي الأمر في هذا. السؤال الأخير، أريد أن أقرأ في القواعد والأصول وفي المقاصد والمصالح والمفاسد، فما هي الكتب التي تنصحون بها؟ أما بالنسبة للقواعد فمنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب أيضا القسيم له وهو الفروق، وهي مفيدة ونافعة جدا لطالب العلم. وكتاب الشيخ السعدي رحمه الله كما ذكرت في أول درس يتميز بأن قواعده مبنية على الدليل، بينما غيره من الكتب القواعد فتكون مذهبية، قواعد الرجل مثلا على مذهب الحنبلي، أشباه النظر السيوطي على مذهب الشافعي، أشباه النظر بن نجيم على مذهب الحنفي، الفروق على المذهب المالكي، تجد أنها مذهبية. بينما قواعد السعدي في مبنية على الدليل. هناك كتاب جيد استخرج صاحبه القواعد الفقهية عند ابن القيم، موجود في المكتبات، القواعد الفقهية عند ابن القيم الجوزية. فابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام وابن القيم هما أفضل من يتكلم في التأصيل والتقعيد، لأنه ينطلقان منطلق أدلة ولتبحرهما في علوم الشريعة، فإن هذين الإمامين قد تبحر في علوم الشريعة، استقرأ كثيرا من النصوص وعرف مقاصد الشريعة. أوصي بقراءة كتب هذين الإمامين. فهناك كتاب في القواعد الفقهية مستخرجها من كلام ابن القيم وموجود في المكتبات، والشيخ عبد الرحمن السعدي نفسه لخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معظم كتبه، لخصه الشيخ، وهو متضمن أيضا تلخيصا لأبرز القواعد والأصول التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يوجد في المجموعة الكاملة للشيخ مؤلفات الشيخ السعدي تجد يعني هذا التلخيص. فهذه يعني لو ركز عليها طالب العلم فإنه يستفيد فائدة عظيمة من جهة التأصيل والتقعيد ومعرفة مقاصد الشريعة. اي نعم نعم نعم نعم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل الجميع فقه في الدين وعلم النافع، وصلى الله وسلم على محمد.